نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. توقفنا في باب الحيض عند قضية المستحاضة وأن لها ثلاث حالات. هل هناك بداية لوقت الحيض ونهايته؟ في بداية لوقت الحيض ونهايته؟ نعم، استمع كويس. دي بداية سن الحيض يعني 9 سنين، ونهايته 50. طب احنا قلنا ايه المرة اللي فاتت؟ رجحنا ايه؟ متى رأت الدم ولو قبل 9 سنين، ولكن دي مسألة نادرة جدا، نادرة الايه؟ الوقوع. ومتى انقطع عنها الدم؟ يائست. ها؟ نسين؟ أسأل تاني؟ طب هسأل سؤال تاني، بلاش ده. ما هي يعني أقل مدة الحيض؟ أقل مدة الحيض دي يوم وليلة؟ خمستاشر يوم؟ ده على قول الحنابلة. طيب، يقول المستحاضة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة، لها عادة معتادة بتحيط فيها كل شهر، تحيط فيها كل شهر، بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة، فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام وتعد حائضا، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت وعدت الدم الخارج دم استحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي. دي حالة يا أخوانا، امرأة معتادة، يعني هي عندها عادة تحيض 6 أو 7 أيام كل شهر، 5 أيام، 3 أيام، لها عادة معروفة، فإذا انقطع الدم بعد هذه المدة، يلزمها أن تغتسل وتصل. طيب، إن زاد الدم عن هذه المدة، إن زاد هذا الدم عن هذه المدة، ماذا تصنع هذه المرأة؟ ها؟ هيكون حكمها حكم المستحاضة، لأنه هيكون بعد كده دم فساد وإيه؟ فساد وعلة، فساد وعلة. الحالة الثانية: إذا لم تكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز، بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة، والباقي يحمل صفة الاستحاضة، دم أحمر له رائحة ليس له رائحة، ففي هذه الحالة ترد إلى العمل بالتمييز، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. يعني هذه المرأة ليس لها عادة معروفة، يعني في شهر تحيض مثلا 7 أيام، شهر تحيض 5 أيام وما شابه ذلك، ولكن هي تستطيع أن تميز بين الدماء، دم الحيض معروف له صفات، أنه أسود سخين، له رائحة منتنة كريهة، يتجلط سريعا، فالأيام التي ترى فيها الدم بهذه الصفات هيكون دم حيض. فإن تغير هذا الدم وتغير لونه من السواد مثلا للحمرار، ولم يكن له رائحة كريهة ولا يتجلط ينزل بسيولة، فده يسمى استحاضة. يبقى هي في أول حالة كانت إيه؟ معتادة. المعتادة دي بتحيض 6 أو 7 أيام في علم الله تبارك وتعالى، أو 5 أيام أو حسب حيضتها. الثانية هي لم يكن لها عادة معروفة، ولكنها إيه؟ تميز بين الدماء، تميز بين الدماء، فتترك الصلاة والصيام ومباشرة الزوج لها في حال نزول الدم بصفاته المعروفة، دم الحيض اللي هو يكون أسود يعرف أو يعرف، يعرف يعني معروف تعرفه النساء، أو يعرف يعني ينزل بغزارة ويكون إيه من صفته إنه يكون ثخين يتجلط. أما إن تغير هذا الدم، هذا الدم وتغير لونه ورائحته، يبقى هنا دخلت في باب الإيه؟ الاستحاضة، يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة. طبعا هي تضع خرقة أو تضع شيئا حتى لا تلوث ملابسها، وتغير هذه الخرقة وهذا القطن مثلا وقت كل صلاة، تغيرها وقت كل صلاة. إن دم طبعا دم الاستحاضة إيه؟ نجس، دم الاستحاضة نجس. فهي إن تركتها يبقى كده أصبحت متلبسة بالنجاسة، وهي تعلم بنجاسة الدم، فلو صلت بعلمها أنها تحمل النجاسة ولم تزيل أثر هذه النجاسة صلاتها باطلة، صلاتها باطلة. فيلزمها أن تتوضأ وتصلي، وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما هو عرق، إنما هو عرق. طيب المستحاضة لها حال آخر، يعني في حال أنها تصلي الصلاة على وقتها، هل يجوز للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين؟ هل يجوز لها ذلك؟ نعم يجوز للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، ولكن في هذه الحال يلزمها أنها تغتسل، تغتسل عند الفجر مرة لصلاة الفجر، وعند الظهر تغتسل وتصلي الظهر والعصر جمع تقديم، وعند المغرب تغتسل وتصلي جمع تأخير. طبعا الغسل هنا هل هو واجب ولا مستحب؟ خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. فمن قال أنه يجوز لها الجمع قال يلزمها الغسل، يلزمها الغسل. طبعا إن رأت المرأة المشقة في ذلك فلا يلزمها إلا الوضوء، لا يلزمها إلا الوضوء، والأيسر لها تعمله، الأيسر لها تعمله، يعني الجمع إن كان يسير بالنسبة لها أيسر لها تجمع، وإن لم يكن يعني هو بيستوي أنها تصلي مع أنها تصلي الصلاة في وقتها، فتفعل يعني ما تيسر لها من الأمرين، والله أعلم. الحالة الثالثة إن لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، ملهاش عادة، ملهاش عادة معروفة، وهي لا تستطيع أن تميز بين الدماء، فهذه تجلس غالب الحيض 6 أو 7، لأن هذه عادة غالب النساء، وما بعد هذه الأيام من الدم يكون دم استحاضة، تغسله ثم تصلي وتصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش إنما هي ركدة من الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي وصومي فإن ذلك يجزئك. ومعنى ركدة من الشيطان يعني دفعة، أي إن الشيطان هو الذي حرك هذا الدم. طيب هنا دي بقى فيها مشكلة شوية، يعني المرأة ملهاش عادة ولا تستطيع أن تميز، ينزل عليها دم 10 أيام 15 يوم 20 يوم ينزل دم عليها كثرة وغزارة، ومن الممكن يحمل نفس الصفات، صفات دم الإيه؟ دم الحيض، فماذا تصنع هذه المرأة؟ نقول لها تنظر من أول إمتى بينزل عليها الدم ده، هنقول يوم 1 في الشهر مثلا، فتأتي في اليوم الأول ينزل عليها الدم تحسب 7 أيام، تحسب 6 أو 7 أيام في علم الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك في اليوم الثامن تغتسل وتصلي وتفعل كل شيء، ولكن هيلزم أنها تتوضأ لكل إيه صلاة، لأنها في حكم الإيه؟ في حكم المستحاضة، في حكم المستحاضة. طبعا في كلام وفي فروع كثيرة على هذه القضايا الثلاثة، ولكن أنا يعني فضلت أن احنا نتكلم فيها الآن إن شاء الله بمشيئة الرحمن، أن أطال الله في العمر وإن شاء الله في أولى، إن استمرت معاكم طبعا هشرح لكم بالتفصيل، بحيث المسألة يكون فيها نوع من أنواع التفصيل، لأن مسألة الدماء مسائل شائكة من أعوص الأبواب الفقهية على الإطلاق، باب الدماء، وقل من يحسن هذا الباب، قل ذلك الإمام النووي وغيره قالوا أن الذي يحسن هذا الباب يعني هنيئا له. دم مسألة الإيه وما شابه ذلك، لأن مسائل ديت شائكة وفيها ما فيها من المشاكل الكثيرة أوي، ولذلك لا يحسن هذا الباب إلا القليل. المهم أن الحالة الثالثة ديت المرأة ملهاش عادة ولا تميز بين الدماء، هتحيض كم يوم، 6 أو 7 أيام في علم الله تبارك وتعالى. ممكن في نوع تاني، المرأة الملفقة، الملفقة التي تلفق أيام الحيض، ودي مسألة برضو بتحصل ونسأل فيها كثيرة. المرأة ينزل عليها الدم بصفاته المعروفة في وقته وفي علامات الحيض، ينزل يوم وينقطع اليوم الثاني، ينزل يوم وينقطع اليوم الثاني، ثم يأتي في اليوم الثالث، ثم ينقطع في الرابع، ثم ينزل في الخامس، ثم ينقطع السادس، ثم ينزل في السابع. ماذا تصنع هذه المرأة؟ ماذا تصنع؟ هتعد ازاي 7 أيام؟ هتقول من يوم 1، 2، 3، 4، 5، 6، ولا هتسقط الأيام اللي طهرت فيها؟ هو ده مسألة خلاف بين العلماء. وقالوا عشان كده هتلفق الأيام، يعني إيه؟ هتعد الأيام التي حاضت فيها والتي نزل عليها الدم فيها، هتعدها حيضا، والأيام التي طهرت فيها يلزمها أن تغتسل وتصلي في هذا اليوم وتعد إيه؟ طاهرة. فإذا نزل الدم في اليوم الثالث هتعده حيضا، تعد إيه؟ حيضا. يبقى حدث كم يوم دلوقتي؟ 3 ولا 2؟ 2. تأتي في اليوم الرابع تطهر، تغتسل وتصلي. تأتي في اليوم الخامس ينزل عليها الدم، يبقى اليوم الخامس ده دم، يبقى دم حيض، يبقى كم يوم كده؟ 3 أيام. ثم بعد ذلك وهكذا، الأيام التي ينزل فيها الدم تحسب أيام الحيض فيها، والأيام التي طهرت فيها تطهر فيها وتغتسل وتصلي. وده اللي بنسمه العلماء ملفقة. ملفقة بعض العلماء ذهب إن هي تعد من أول يوم ينزل فيها الدم، ولا تعتد بالطهر بين الحيض، لا تعتد بالطهر بين الحيض، ولكن القول الأول أقوى. القول الأول أقوى ليه؟ لأنها طهرت ورأت القصة البيضاء. قصة البيضاء دي مسألة يعرفها النساء، إن هي إن ينزل خلاص ما عادش دم بينزل، بينزل عصارة بيضة، خلاص انتهت القضية، دم الحيض انقطع، أو إنها تضع خرقاء أو قطنا أو ما شابه ذلك، بحس إنها ترى هل هناك أثر للدم أم لا. فإن وجدت أثر للدم هيعتبر إيه؟ لسه ما زال حيض. إن لم تجد أثرا حينها تكون إيه؟ طهرت من حيضها، طهرت من حيضها. طيب بعض النساء في فترة الحيض بينزل عليها صفرة أو كدرة أيام الحيض، ممكن يوم كامل ما ينزلش عليها دم، ينزل على صفرة أو كدرة، هل هذا يعد من أيام الحيض ولا مش من أيام الحيض؟ يعد من أيام الحيض، يعد من أيام الحيض. طب لو رأت الصفرة والكدرة بعد تمام حيضتها، يعني انقطع الحيض بعد 7 أيام، هي بتحيض 7 أيام مثلا، فانقطع الحيض بعد ذلك نزل عليها صفرة أو كدرة، تعده من الحيض ولا من الطهر؟ لا، من الطهر. تعده من الطهر لأن زمن الحيض انتهى. كنا لا نعد الصفرة والكدرة في زمن الطهر شيئا، كنا لا، حديث معطية رضي الله عنها، كنا لا نعد الصفرة والكدرة في زمن الطهر شيئا. بمفهوم هذا الحديث أنها في زمن الحيض حيض، إذا الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، أما في زمن الطهر تكون طهر. واضح؟ ندخل على كتاب الصلاة. ثانيا كتاب الصلاة، ويشتمل على 15 بابا. الباب الأول في تعريف الصلاة وفضلها ووجوب الصلوات الخمس. يقول تعريفها: الصلاة لغة الدعاء، الصلاة لغة الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني أدعو لهم. طبعا هي لها معاني كثيرة في اللغة، الصلاة لها معاني كثيرة في اللغة. وأيضا أنا قلت برضو يعني رضيتني نفسي أن أنا أتوسع معكم، قلت نرجئ التوسيع بعد ذلك. وشرعا عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ليه قلنا عبادة؟ لأن الإنسان لو دخل في صلاة بغير نية، لو دخل في صلاة بغير نية، هل تعتبر هذه الصلاة تكون صلاة معتبرة أم لا؟ النية شرط من شروط صحة الصلاة كما سيأتي. هذا الرجل دخل الله أكبر بغير نية، طيب هل يلزمه نية الوضوء للصلاة؟ بمعنى سمعت الأذان أذان الظهر مثلا قمت فتوضأت وذهبت إلى المسجد ولم أنوي أن أصلي الظهر، قلت الله أكبر، الصلاة هنا تحسب ظهر أن الصلاة صحيحة أم لا؟ ما رأيكم؟ تحسب صلاة الظهر ولا لا؟ طب ما هو لم ينوي الآن، والأصل في النية أنها تكون مقترنة بالتكبير أو قبل التكبير بيسير كما في مذهب الحنابلة في منار السرير. نقول هنا يجزئه الصلاة صلاة سقطت عنه وصلاها وأداها ظهرا أم لا؟ نقول أنه أداها ظهرا. ليه أصلا يا أخوان؟ إيه اللي خلاه يقوم ويتوضأ؟ أنه سمع الأذان. أذان إيه؟ الظهر. فقام يتوضأ حتى يذهب إلى المسجد ليصلي صلاة الظهر. هذه في حد ذاتها نية. ولما دخل المسجد مثلا فأراد أن يصلي ظهرا فصلى عصرا، بدل ما ينوي الظهر نوي عصر وصلى. بعدما فرغ من صلاته شعر أنه غير النية فنوى عصرا بعد، يعني بدلا من الظهر. هل يجزئه صلاة الظهر هنا ولا يلزمه الإعادة؟ طب هو خرج من بيته ليه؟ أمال ليه قدمت لكم أنه خرج من بيته ليه في الأول؟ هل أتى إلى المسجد ليصليها ظهرا أم عصرا؟ ظهر. يبقى يصليها، يبقى كده سقطت عنه الظهر وتجزئ صلاته صحيحة. على بقى ما يأتي إن شاء الله في شروط صحة الصلاة ونتكلم عن النية فيها بإذن الله. يقول مفتتحة بالتكبير لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. طبعا الصلاة يا أخوانا عبادة من أعظم العبادات، العبادة الوحيدة التي شرعت في ليلة المعراج في السماوات العلى، والعبادة الوحيدة التي شرع لها الأذان والتي بنيت من أجلها المساجد، وأول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. ولذلك لو نظرت كده مفتتحة بالتكبير، فأنت عندما تهيئ نفسك للصلاة وتدخل وتقول الله أكبر من الممكن تكون كاذب في هذا التكبير، ما أنت الصادق. ليه؟ لأن بتدخل تقول الله أكبر وذهنك يشغل بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، أشياء دنيوية تذهب هنا وهناك وتروح وتجيء، يبقى أنت ممكن تكون كاذب في ادعاء أو ادعائك الله أكبر، صح ولا غلط؟ لأن كلمة الله أكبر يعني الله أكبر من كل ما تفكر فيه، فإن فكرت في شيء غير الله تبارك وتعالى إذن هو عندك أكبر من الله، نعوذ بالله من ذلك. لذلك الإنسان لابد أن يكون حريصا على صلاته، إن ممكن يدخل في الصلاة يخرج منها مديون، لم يؤدها على أكمل ولا أتم وجهها، ولم يؤدها بأركانها ولا شرائطها ولا فرائضها ولا مستحباتها، ويخرج منها مديون. ومن الممكن أن يتهيأ الإنسان للصلاة، يقومه قبل دخول وقت ويهيئ نفسه بالوضوء وما شابه ذلك، ويأتي إلى المسجد بسكينة ووقار ويدخل مع الأذان مثلا ويصلي، وعندما يبدأ في صلاته بعد ما فعل كل هذه الأمور يأتي الشيطان ويشغله في صلاته، يأتي مثلا يرفع بصره في الأشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا قلبه يكون مشغولا بغير الله تبارك وتعالى، فهنا الشيطان سرق منه صلاته فيخرج من هذه الصلاة وهو مديون. نعم سقط عنه الفرض نعم، ولكن هو مدان أمام الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة، الخشوع لين القلب ورقته، استشعار الذل والخضوع والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. يقول فضلها الصلاة من آخر أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل هي عمود الإسلام، وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فوق سبع سماوات، وذلك دليل على أهميتها في حياة المسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، حزبه يعني أصابه شيء، إذا أصابه شيء فزع إلى الصلاة. وقد جاء في فضلها والحث عليها أحاديث كثيرة. طبعا الصلاة إخوانا لها أهميات بالغة في حياة المسلم، لأن العبادة الوحيدة التي تؤدى خمس مرات كل يوم، فلابد الإنسان أن يعتني بها وأن يراقب نفسه فيها، هل هو يؤديها على أكمل الوجوه أم أنه يعني يجاهد نفسه حتى يؤديها على أكمل الوجوه، أم هو يدخل في صلاته ولا يشعر كم صلى ولا يدري كم صلى، كحال بعض الناس. يعني بعض إخواننا كان بيحكي يقول كنت أدخل، كان يشتغل تاجر، فبيقول كنت أدخل في الصلاة ولم أشعر إلا وأنا أسلم مع الإمام، خسر صلاته بسبب تجارته، نعوذ بالله من ذلك. وأي إنسان مهموم، الإنسان ممكن يكون مهموم ومغموم، من الممكن يدخل في صلاته ولا يشعر، ماذا يصنع؟ طيب هل الهم، هل الهم يعني الذي سيطر على هذا العبد هم دنيوي ولا أخروي؟ لو كان هم أخروي فنعمة هو، إنما لو كان هم دنيوي هي دي المصيبة، هي دي القضية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكأنه كان ينظم الجيش وهو في الصلاة صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمر رضي الله عنه، دي كلها أمور لخدمة الإسلام، خدمة الإسلام. فإن كان عقلك مشغولا بمثل هذه الأمور فلا بأس بذلك، أما إن كان مشغول بأمور الدنيا فلازم تقف مع نفسك وقفات، لازم تفكر في حالك، لأنك ممكن تعاقب، تصلي تسقط الفرض نعم، ولكن تعاقب بين يدي الله تبارك وتعالى، وممكن تلام على تفريطك في أركان الصلاة وفي خشوعها والطمأنينة فيها، وممكن أن تأخذ أجرا واحدا في هذه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم عدد يخرج بنصفها، ثلثها، بربعها، بسدسها، بعشرها، يخرج زي ما بقول لك مديون. ولذلك لنا شرع الاستغفار بعد الصلاة. هل كنت في معصية حتى تستغفر الله تبارك وتعالى؟ أنت كنت في طاعة وفي قربة وتتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذه الفريضة. لماذا شرع لنا الاستغفار بعد الصلاة؟ ليه يا أخوانا؟ لأن العبد قصر وما أتى بالصلاة على أكمل وجهها، فتفريطي هذا يحتاج إلى جبر الكسر، الكسر اللي حصل في الصلاة، السهو اللي حصل فيها، الانشغال اللي حصل فيها، يجبره الاستغفار بعدها. استغفر الله ثلاثا حتى في آكد الفرائض البدنية والمالية، فريضة الحج، ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. ده امتى يا اخوانا؟ بعد الوقوف عرفة، اللي فاض إلى مزدلفة، ومع ذلك يقول لك واستغفر الله، مع أن يوم عرفة ده يوم مشهود، يوم مشهود، ومع ذلك شرع لك الاستغفار، لأن العبد لا يأتي بالعبادة على أكمل وجهها، لا يأتي بها على أكمل وجهها، فشرع لك الاستغفار ليجبر الكسر الذي حدث في هذه العبادة. يقول ورد في فضلها والحث عليها أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. معنى ذلك أن الصلاة دي تكفر الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة بعينها، كل كبيرة تحتاج إلى توبة بعينها، أما تكفير الصلاة بيكون تكفير للصغائر، وأنت بين الصلاتين من الممكن أن تقع في الصغائر، العين من الممكن أن تنظر إلى ما حرم الله، من الممكن أن تقع في أي ذنب من الذنوب والمعاصي. ولذلك شرع لك تجديد الوضوء بين الصلاة والتي تليها، شرع لك ذلك، مش احنا كلمنا فيها قبل كده؟ مش كده ولا ايه؟ تجديد، مسألة تجديد الوضوء، هل من باب الوضوء على وضوء نور على نور؟ لا طبعا، والأصل ان الانسان لو كان متوضئا يجزئه الوضوء لأكثر من صلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة صلى صلاة الخمس بوضوء واحد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أظن في الخندق صلى صلاة الخمس في بوضوء واحد صلى الله عليه وسلم، وفعله ليدل على الجواز، فعله يدل على الجواز. وإلا أن بعض أهل العلم ذهب إلى في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهنا أمر من الله تبارك وتعالى إذا أراد أحدكم الصلاة فليتوضأ. فبعض أهل العلم قال إن هو الوضوء لكل صلاة واجب، الوضوء لكل صلاة واجب، والبعض الآخر قال إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، أو أنتم محدثين، يعني أنت محدث وإذا أردت الصلاة، وإذا أردت أن تقوم للصلاة فيلزمك أن تتوضأ، يلزمك أن تتوضأ. فمسألة الوضوء بقى وتجديد الوضوء، تجديد الوضوء هذا يستحب، أن تجدد الوضوء لو أنت متوضئ يجوز أنت تتوضأ على وضوئك هذا. والدليل أو الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما قال لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال كذلك مثل الصلوات الخمس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ المرء أو العبد فغسل وجهه خرجت الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، وهو متلبس ولا بد إلا من رحم الله تبارك وتعالى بين الصلاتين بشيء فيه على أقل تقدير بعض الصغائر، بعض صغائر الذنوب. فلذلك لما شرع الوضوء مرة ثانية على الوضوء الأول من باب إيه؟ تخفيف هذه الذنوب، هذه الذنوب. والعجيب أن الإمام الشافعي رحمه الله استدل بهذا الحديث أن الماء المستعمل لا يجوز استعماله، الماء المستعمل لا يجوز استعماله، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد فخرجت الخطايا فغسل وجهه فخرجت الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فهذا الماء نزل بخطايا بني آدم، بخطايا بني آدم. واستدل بهذه الجزئية بإيه؟ أن الماء المستعمل لا يجوز استعماله، فهو طاهر في نفسه لا يطهر غيره. ما تردون؟ كيف تردون؟ كيف تردون على هذا الفهم؟ فعل النبي إيه؟ لا أنا مش عاوز كل الأدلة اللي بتتكلم وتجيز الوضوء بالماء المستعمل، أنا عاوز أرد في الجزئية دي فقط. ما احنا متكلمين في الحاجات دي قبل كده، اتكلمنا فيها في باب الوضوء، الجزئية دي فقط اللي بيتكلم فيها الإمام الشافعي رحمه الله، إن دلوقتي لو يتوضأ المرء بينزل الخطايا مع الماء، فالماء هذا أصبح ماء فيه خطايا وذنوب بني آدم فلا يجوز استعماله. نرد نقول إيه؟ أنتوا مش فاهمين السؤال. أيوة هي كده، الخطايا مش جسم، الخطايا مش شيء حسي، الخطايا دي شيء إيه؟ شيء معنوي، الخطايا شيء معنوي وليس شيئا حسيا. ولذلك يعني لا ينهض الكلام بالاستدلال بهذا الحديث في هذه القضية والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا والدرن أي الوسخ. ثالثا وجوبها، يعني وجوب الصلاة، فرضيتها معلومة بالكتاب والسنة والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، يعني الصلاة واجبة على كل مسلم مكلف بالغ عاقل، والمرأة تكون خالية من الحيض والنفاس كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذه الصلاة واجبة، ما الدليل على وجوبها أو ما الدليل على فرضيتها؟ الأول، هل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ واحد واحد الأئمة الأربعة إلا مين؟ أبو حنيفة. أبو حنيفة يقول أن الفرض أعلى من الواجب، ومنكر الفرض عند أبي حنيفة كافر، أما منكر الواجب فليس بكافر. قول الجمهور أن الفرض هو الواجب، أن الفرض هو الواجب. فلما نقول الواجب أو الفرض هما سواء عند جمهور العلماء، أبو حنيفة فقط هو الذي فرق بين الفرض والواجب. قال تعالى وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى. وقال تعالى كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. ومن السنة حديث المعراج، وفيه هي خمس وهي خمسون، خمس في إيه؟ في العمل، وخمسون في الأجر. شو سبحان الله، يعني لو كانت تركت خمسين، لو تركت الصلاة خمسين صلاة، كثير من المسلمين لا يصلى أصلا الصلاة المكتوبة الخمس فروض، يا إما جحودا تركها جحودا أو تركها تكاسلا. وطبعا المسألة فيها كلام طويل لأهل العلم، أن بالإجماع أن من ترك الصلاة جحودا كفر، كفرا يخرج من الملة، لأنه جحد شيئا من المعلوم من الدين بالضرورة، جحد شيئا معلوما بالدين بالضرورة. هذا أمر كل الناس تعرفه، أن الصلاة فرض على كل مسلم، الصلاة فرض على كل مسلم. وطبعا هنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله لما يجي أتكلم على أن تارك الصلاة كافر، وهنتكلم بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذه قضية اختلف فيها السلف وكذلك الخلف، اختلفوا فيها على أقوال، من ترك الصلاة كسلا كافر كفر يخرج من الملة، ولا كافر كفر أصغر. وهذه من المسائل التي فيها الخلاف السائغ الذي لا يجوز لأحد أن ينكر على مخالفه فيه، لأن يعني بعض الشباب يتحمس ويتهم من يقول أن ترك الصلاة تكاسلا مرجئي، مرجئي، لأنه يقول أنت كده تؤخر العمل عن مسمى الإيمان، وهذه عقيدة الإرجاء، أنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان إيه؟ ذنب. فمن قال لا إله إلا الله فهذا مؤمن كامل الإيمان، وهذا كلام باطل باطل باطل. ونعوذ بالله أن ننسب إلى الإرجاء لو قلنا أن ترك الصلاة كافر كفر أصغر. هذه المسألة نتكلم فيها إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل لما نأتي في موضعها، وساعتها إن شاء الله هحلكم على كتب المتقدمين كابن قدامة والمجموع للنووي. الاثنين رحمة الله عليهما لهم بحث في منتهى القوة في هذا الباب، في هذه المسألة، هل ترك الصلاة تكاسلا كافر كفر يخرج من الملة أم كافر كفر أصغر؟ هيأتي الكلام عنه إن شاء الله. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن شرائع الإسلام قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال ما افترض الله علي من الصلاة؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال السائل هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. يقول وتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل، فلا تجب على الكافر، لأن الكافر، الكافر ها لو عمل أعمال المسلمين هل تقبل منه؟ لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، لأن الشرك أو الكفر يجب كل الأعمال، فالشرك أو الكفر بينفي أصل الإيمان، الكفر والشرك بينفي أصل الإيه؟ أصل الإيمان، اللي هو إيه أصل الإيمان يا أخوانا؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، مش ده أصل الإيمان ولا كمال الإيمان؟ ده أصل الإيمان. إيه كمال الإيمان؟ متممات الفرائض، الصلوات من أصل الإيمان ولا ها؟ الصلاة من كمال الإيمان؟ الصلاة من كمال الإيمان يا أخوانا؟ طب الأعمال القلبية أصل ولا كمال؟ الأعمال القلبية بعضها إخوانا، الأعمال القلبية كلها من أصل الإيمان، أصل الإيمان واضح ولا إيه؟ ولا عاوزين دروس في الإيمان هتاخدوها إن شاء الله في الأصول إن شاء الله. طبعا قلنا قبل كده هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ قلنا أنه خاطب بها فين؟ في الآخرة، خاطب بها في الآخرة. ولا الصغير، هل الصلاة تجب على الصغير اللي هو دون التمييز أو دون البلوغ؟ لا تجب على الصغير، وإن صلى صحت صلاته طبعا بشروط الأركان المعروفة. ولا المجنون، ولا المجنون لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. طب لو أن رجلا نام 5 صلوات مطالب بالأداء أم لا؟ مطالب بأداء الصلاة ولا لا؟ لا، أنا بنتكلم عن نايم، هو نام، يقضيهم، يقضي 5 صلوات ولا ليه؟ من نام عن صلاة أو بس قال صلاة ما قالش صلوات صحيح كلامه صحيح، نكر في ساق العموم تفيد العموم، نكر في ساق الايه النفي او الاثبات، القاعده بتقول النكر في ساق النفي او الاثبات تفيد العموم. ها حد عنده كلام تاني ان هو غير الحديث؟ هل هو مطالب بالصلاه في وقتها ام لا؟ مطالب ولا لا؟ فاذا استيقظ من نومه طولب بادائها، طب هتبقى في حقه أداء ولا قضاء؟ انتوا استدلتوا بالحديث، هتبقى قضاء ولا أداء؟ أداء، لأن ده وقتها بالنسبة له، ده وقتها بالإيه؟ بالنسبة له. نعم، أداها حينما قام من نومه. الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا صلاة لها أو لا كفارة لها له إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. طب ليه العلماء بيقولوا قضاء عن الذي صلى صلاة في غير وقتها؟ طب هي تسمى قضاء ولا أداء؟ لخبطتكم صح؟ طبعا هذه مسألة تكلم فيها الفقهاء قديما وحديثا، هل الصلاة إذا نام عن 5 صلوات ثم أداها بعدما قام من النوم تسمى أداء ولا قضاء؟ قالوا يطلق عليها الأمرين أداء وقضاء، لأنه أداها في الوقت الذي قام من نومه فيه. طب هو مطالب بأداء الصلاة وقت النوم؟ أيوة مطالب بأداء الصلاة وقت النوم. طب المجنون مطالب؟ طب من جن في لحظات وأفاق في لحظات، يعني الجنون رايح جاي، ها يصلي وقت الايه؟ الإفاقة. طيب المغمى عليه، المغمى عليه، هل هو مطالب بأداء الصلاة أو بقضاء الصلاة ولا لا؟ المغمى عليه. طب لما يقوم من الإغماء يلزمه كم صلاة؟ ايه؟ يعد 5 صلوات، يقضي 5 صلوات. طيب تراجعوها، انت عندكم المجموع للنووي؟ ما عندكمش؟ مرحلة متقدمة؟ طبعا هو في كلام للعلماء اللي هو لو أغمى عليه 5 صلوات فيشق عليه القضاء فلا يقضيها، ده قول أبو حنيفة. والبعض قال لا، 5 صلوات ليس فيها إيه؟ مشقة. والبعض قال 4 صلوات، والبعض قال 3 صلوات، فالأحوط أن يقضي 5 صلوات، الأحوط أن يقضي 5 صلوات. لو أقل من ذلك طبعا يقضيها. يقول وعن الصغير حتى يبلغ، ولكن يؤمر بها الأولاد لتمام 7 سنين ويضربون على تركها لعشرة. هنا بقى الأولاد يطالبوا بإيه؟ يؤمروا بفعل الصلاة. من اللي أمره؟ وليه ولي الأمر يأمر ابنه بالصلاة عند 7 سنين. هنا الإمام النووي في المجموع يقول الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء. يعني بمعنى إيه؟ أنت الآن كولي هذا الولد الصغير اللي هو عنده 7 سنوات، أنت وليه، فأنت مأمور أن تأمره بالصلاة، فالأمر لك أنت، واجب بالنسبة لك أنت، يلزمك أن تأمره بالصلاة. ومن قصر في الأمر لابنه أو من كان تحت ولايته، من قصر في هذا الأمر يأثم شرعا. فالأمر بالأمر ليس أمرا بالشيء، ليس معنى أننا مأمور أننا أأمر هذا الصبي المميز بالصلاة أنها واجبة عليه، لا، ده أنا بأمره ليه؟ حتى يعتاد على هذه الصلاة، حتى إذا وصل عند سن البلوغ اعتاد هذه الصلاة ولم تكن ثقيلة عليه. ها؟ في حاجة؟ كده انت شكلكم هيس. ها؟ دلوقتي الولي الأمر اللي هو الأب، يعني مش ولي الأمر العام، يعني ولي الأب، الولي الأب اللي هو ولي الابن، ده مأمور ان يأمر ابنه بالصلاة عند كم سنة؟ مأمور. طب لو قصر يأثم. طب هل معنى ان الشرع بيأمر الولي ان يأمر هذا الصبي بالصلاة معناها انه واجب على هذا الصبي؟ تجب عليه؟ لا. طب ليه الامر جه؟ عشان حتى يعتاد هذا الصغير على الصلاة، فاذا ناهز البلوغ استطاع ان يصليها بغير ايه؟ بغير مشقة ولا كلفة. ويضربون على تركها العشر، الضرب هنا ضرب ايه؟ غير مبرح، ضرب غير مبرح. فمن جحدها او تركها فقد كفر وارتد عن الاسلام او عن دين الاسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هنا مذهب المصنفين مذهب الحنابلة، وهو أن من جحد الصلاة كفر، وكذلك من ترك الصلاة كفر. والجحود الترك مع الجحود لا خلاف فيه بإجماع المسلمين قاطبة، أن من ترك الصلاة وهو جاحد لها كفر كفرا يخرجه عن ملة الإسلام، إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين بل يلقى في الصحراء لأنه إيه؟ كافر. طب هل يجوز دفن الكافر ولا لا؟ طب إحنا قلنا ليه يرمى في الصحراء؟ طب ما إحنا نروح ندفنه خلاص ونخلص منه. طبعا الكلام على الإيه؟ على باعتبار الأمور أو مآلات الأمور، لأن لو في صحراء هنرميه في الصحراء للسباع يأكلونه، أما ما فيش ومات في وسطنا رجل كافر، هل يجوز دفن الكافر أم لا؟ ولكن ليس في قبور إيه؟ ليس في قبور المسلمين، يدفن وليس في قبور الإيه؟ ولا يدفن في قبور المسلمين. ما الدليل على دفن الكافر؟ بدفن أبيه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه بدفن أبي طالب، لما مات قال له اذهب فواره، يعني ادفنه بعيد بعيد عن قبور المسلمين. أما من تركها تكاسلا فالأئمة اختلفوا في ذلك، مذهب الجمهور أنه إن تركها تكاسلا يستتاب صلي وإلا ستقتل. فإن آثر القتل على الصلاة يقتل حدا وليس ردة. ثاني هو أنا قلت أصلا قلنا أن الأئمة الثلاثة أنه قالوا أنه يستتاب بمعنى أنه يعرض عليه السيف، توب إلى الله تبارك وتعالى وصلي، فإن لم تصلي قتلناك بالسيف. فآثر فضل إن هو يقتل بالسيف ولا يصلي، يبقى ده إيه؟ يقتل إيه؟ يقتل حدا وليس ردة. اختلفوا بقى في الوقت والزمن الذي يستتاب فيه، هل يؤمر مرة واحدة بالتوبة ويعود إلى الله تبارك وتعالى فيها؟ برضو الخلاف حصل. المهم أنهم توسطوا في القضية وقالوا أنه يترك ثلاثة أيام، وكل يوم يدخل عليه الإمام أو الحكم يقول له إيه؟ توب إلى الله وصلي، فيقول لا أقتل ولا أصلي. ما فيش واحد يقول لي ده جاحد، ده بقول أنا أقر بفرضياتها وأعلم أن الله تبارك وتعالى فرضها ولكن مش هصلي، ماشي كده؟ ده مش جحود. الجحود إيه؟ لو أنكر فرضياتها قال لا ما فيش حاجة اسمها صلاة، فيش حاجة اسمها صلاة، لا أصلي لأن فيش صلاة مفروضة. أترك هذه الفاحشة أقول لك لا الفاحشة دي حلال، ده جحود والعياذ بالله، أو إنكار فرضياتها. واضح؟ طيب هل يكفر تارك الصلاة تكاسلا؟ طبعا قلت أن هذه القضية شائكة، وأن جمهور العلماء سلفا وخلفا على أن تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر بها الكفر الأكبر، وإنما يسمى كافرا، نسميه كافرا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم كافرا، فنقول أنه كفر، ولكن كفره كفر دون كفر، بمعنى أنه إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأن العلماء قالوا أن عنده أصل الإسلام، أصل الإسلام هو النطق بالشهادتين، واستدلوا بأدلة كثيرة. وكما قلت لو رجعت المجموع للنووي ابن قدامة في المغني لهما بحث رائع، ومن أقوى الأبحاث التي قرأتها في هذه المسألة، في مسألة كفر تارك الصلاة تكاسلا، واستدلوا بأدلة كثيرة، منها أن حديث البطاقة المشهور أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيؤتى 99 سجلا، كل سجل مدة البصر ولم يعمل خيرا قط، فيقول الله تبارك وتعالى هل لك عندنا حسنة؟ يقول لا يا رب، فتخرج بطاقة فيها مكتوب لا إله إلا الله فتوضع في كفة، وتوضع 99 سجلا في كفة فتطيش لا إله إلا الله 99 سجل. العلماء الذين يكفرون تارك الصلاة يقولون إن إيه؟ هذا مستثنى. ازاي؟ الأعمال الصلاة إلا الصلاة، يعني لا إله إلا الله تنفعه إذا كان يعمل، إذا كان يصلي وترك سائر الإيه؟ سائر الأعمال. طبعا وفي ردود وفي أخذ ورد في القضية، ولكن يا أخواننا عاوز أوصل بيكم أن هذه القضية فيها خلاف زائغ، وليس معنى أننا نقول أن تارك الصلاة تكاسلا كافر كفر أصغر نازل ذريعة أنه يترك الصلاة، أو أن احنا نكون كالمرجئة في اعتقادهم. نحن نقول أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. ونقول أن القول قول اللسان وقول القلب، وأن العمل عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح وعمل الجوارح. نحن لا نقول بقول المرجئة. أنا طبعا بعيد وأكرر، لأن في بعض الناس بيصطادونا من حتة اللي زي دي، عشان ييجوا بقى يقول لك ان ترك جنس العمل كافر. فانت دلوقتي قلت ان هو ترك الصلاة، وهنا ترك بتقول ان ترك الصلاة كفر اصغر لا يخرج من الملة، يبقى انت تقول بقول المرجئة لانك ارجأت العمل عن مسمى الايمان. انا اقول لا، العمل من الايمان وداخل في الايمان، ولكن نقول ان تارك الصلاة نسميه كافرا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم كافرا. ولكن هل كل الناس يصلون على هذا الرجل؟ اختلف العلماء بقى، هل ترك الصلاة تكاسلا كل الناس تصلي عليه، ولا من باب الردع ان احنا نردع الناس ان هذا لا يصلي فلا نصلي عليه؟ العلماء قالوا ان الذي يترك عليه الصلاة الامام فقط، امام المسلمين، او يكون عالم في مكانه في محله، يكون عالم يصر اليه بالبنان، يترك الصلاة على هذا الذي لم يصلي. ليه؟ ليه يترك الصلاة عليه؟ حتى لا تكون ذريعة، حتى لا تكون ذريعة يقال ان الشيخ فلان صلى عليه او الامام فلان صلى عليه، فلما يترك الصلاة عليه يسأل الناس لماذا لم يصلي عليه، نقول لانه ترك الصلاة، ترك الصلاة. اما احاد المسلمين فيصلون عليه. طيب من اعتقد انه كافر كفر اكبر يخرج من الملة، يبقى لا يلزمه ان يصلي عليه. لما بنتكلم في القضية زي كده والمخالفين لنا للأسف بيتهمونا بالإرجاء، ولذلك أنا بعيد وأكرر نفس الكلام اللي قلته. أما لو عاوزين بحث نتكلم فيها بالتفصيل حالتكم أنا على المجموع وابن قدامة في المغني، عاوزين البحث كله يبقى نخليه في محاضرة مستقلة، لأن هذا مش موطن كلامنا. من مسائل يعني خلاص ممكن نعمل لكم فيها بحث مستقل، أو أجيب البحث عندي وأقرأه عليكم إن شاء الله تبارك وتعالى، ونرد طبعا على كل الشبهات الواردة في هذا الباب، نرد فيها ان شاء الله تبارك وتعالى. احنا كنا في السؤال الثاني بتقول يعني من ترك الصلاة فترة من الزمان وكانت مفروضة عليه وثاب الى الله تبارك وتعالى، ماذا يصنع في صلاة الفوائد؟ اختلف الفقهاء، قالوا انه يقضيها. يقضي يعني اذا اراد ان يصلي مثلا صلاة الفائتة يجوز انه يصلي مع كل صلاة صلاة فائتة. القول الثاني أن بعض الفقهاء قال أنه يكثر من النوافل، يكثر من النوافل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة صلاته، فإن نقصت قيل هل له من نافلة، فتأخذ من نافلة وتوضع على الفريضة. وهذا القول هو الأرجح عندي، الأرجح عندي أنه يكثر من النوافل، لأن قضاء الفوائد من الممكن أن يكون فيه مشقة، فيه مشقة بخلاف النوافل من الممكن يكون فيها إيه، في النفس تكون نشيطة أكثر من قضاء الفرائض الفائتة. لا سيما لو واحد مثلا عنده نشاط وقوة بين الظهر والعصر يجوز أن يصلي إيه؟ نوافل بين المغرب والعشاء، يصلي نوافل بعد العشاء، يصلي نوافل، فمن الممكن أن يجبر هذا الكسر بكثرة صلاته للنافلة، والله أعلم. الباب الثاني الأذان والإقامة وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الأذان والإقامة وحكمهما. أول تعريف الأذان والإقامة، الأذان في اللغة الإعلام، معناه الإعلام والإخبار، الإعلام والإخبار. قال تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام، وشرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، شرعا الأذان معناه الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. والإقامة في اللغة هي مصدر أقامة وحقيقته إقامة القاعد، إقامة الإيه؟ القاعد، يعني الناس ينتظرون إيه؟ الصلاة قياما ولا قعودا، ينتظرهم قعود، فإذا أقيم للصلاة قاموا إليها. وشرعا الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد به الشارع، ورد به الشارع. حكمهما، حكم الأذان والإقامة، الأذان والإقامة مشروعان في حق الرجال. لألف حق الرجال لا لأن النساء ليس عليهن أذان، وهنأتي على الكلام فيها دلوقتي. في حق الرجال للصلوات الخمس دون غيرها، عاوز يقول إن في صلوات تانية غير الصلاة الخمس، لذلك لم يشرع الصلاة، لم يشرع الأذان ولا الإقامة لغير الصلوات الإيه؟ لغير الصلوات الخمس، وهما من فروض الكفايات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول في حكم الأذان والإقامة أنهم مشروعان في حق الرجال للصلاة الخمس دون غيرهما أو دون غيرها، وهما من فروض الكفايات، إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تعطيلهما. يعني إيه الكلام ده؟ الأذان والإقامة اختلف فيهم العلماء، هل هم من السنن أم من الفروض، سواء كانت فروض عينية أو فروض كفائية. خلاف مشهور، والراجح أن الأذان والإقامة فرض كفاية، فرض كفاية، فرض على الكفاية، وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي. طيب إن لم يقم به أهل هذا المكان، إن لم يقم بالأذان أهل هذا المكان، ماذا يحدث؟ إيه الحكم فيه؟ يأثمون جميعا حتى يقوم أحدهم فيؤذن فيسقط الإثم عن الباقين، يسقط الإثم عن الباقين، لأنه من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. فرض الكفاية لا يسقط، لا يسقط عن المجموع، فرض الكفاية لا يسقط عن المجموع، ويتحول إلى فرض عين لو فرطوا فيه. إمتى يسقط عن المجموع؟ يسقط عن المجموع إذا قام به البعض، إذا قام به البعض. مسألة، سؤال جميل كنت أتعرض إليه، بس إيه بخاف من الوقت دايما. أنا مسألة الأذان في المكان الواحد، مساجد متعددة زي المنطقة هنا مثلا، هل أذان واحد يكفي أم كل مسجد يلزمه أذان؟ زي مسألة التعميم الأذان على مستوى مثلا مدينة عن طريق البث في الإذاعة، أن يعملوا كده جهاز أنه يرفع الأذان في المدينة كلها في آن واحد عن طريق البث في الإذاعة، هل هذا جائز أم لا؟ جائز؟ لما؟ نية؟ ما رأيكم؟ هذا من البدع المنكرة المحدثة، لأن فيها تعطيل للأذان، هذه الشعيرة من شعائر الإسلام، ففيها تعطيل للأذان في هذا المسجد، بغض النظر هل هو أذن في المسجد الآخر أم لا، لأن العلة الأذان لهذا المسجد، ففي تعطيل لهذه الشعيرة في هذا المكان، في تعطيل. طبعا تعرفين فضل الأذان، والعلماء أصلا اختلفوا، هل الأذان أفضل، المؤذن أفضل أم الإمام، يعني الأذان أفضل أم الإمامة، أيهما أفضل؟ كثير جدا من أهل العلم ذهب أن المؤذن أفضل من الإمام، أفضل من الإمام. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم حث على الأذان في السفر والحضر، وحث على الأذان فين؟ لما يكون الإنسان في غنمه، وأن كل شيء يلبي معه المؤذن. فإن قلنا أن أذان واحد يكفي لكل أهل المنطقة، يبقى احنا عطلنا هذه الشعيرة في كل مساجد المنطقة، ومفيش، هيبقى بقى المسألة دي مش هتبقى مشهورة وسط الناس أن الأذان له قدسيته، الأذان المفروض يكون له قدسيته. ثم أن كل إنسان بيؤذن وينطق بالشهادتين، بخلاف لما من سمع الأذان وردد خلف المؤذن، وأن المؤذنين يأتون يوم القيامة أطول ناس أعماقا، فهذه كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ولم يخالفه أحد، لم يخالف الشيخ الألباني في هذه القضية أحد، أنها من البدع المنكرة، والله أعلم. طبعا كانت يعني في أماكن في القاهرة معممة، رحت أماكن فوجئ لا الأذان شغال، أماكن، في أماكن يعطل الأذان في المساجد، ومساجد كبيرة جدا للأسف الشديد، للأسف. طبعا هي المقصود منها نعم لا، هو المسجد، المسجد وقت الأذان أصلا الإذاعة بتبث الأذان، يقوم الأوتوماتيك ده شغال ومشغل الأذان على كل مساجد. أنا في مناطق رحتها زي مصر الجديدة مثلا، كان فيها القضية دي، أنا واقف في المسجد لقيت الأذان بيأذن ما فيش مؤذن، فقلت سبحان الله. شوف يعني ماتت هذه الشعيرة في نفوس المسلمين يا أخوانا، هم بيموتوا شيئا فشيئا الشعائر الإسلامية في نفوسنا والله، وإحنا في غفلة الناس بتحتفل بمعصية الله تبارك وتعالى. يعني أنا يوم مفرح الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ومع ذلك نرى ونسمع على مر المس السمع والبصر وبملء أفواههم يحتفلون بمعصية الله تبارك وتعالى، يقولون نعيد الشرطة مثلا ويحتفلون ويعصون الله تبارك وتعالى، ولا ليس هناك راضع وتيجي تكلمه يقول لك أنا بصلي زيك بالضبط، ده أحسن منك كمان. يا عم أنا ما قلتلكش حاجة، وأنا قلتلك أنت أحسن مني ولا أنا أحسن منك؟ أنت أحسن منه، ده أنا أحب ذلك أن تكون أفضل مني، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ما يحب لنفسه، ولكن لا تفرح بمعصية الله، لا تفرح. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق، الصحابة الذين زكاهم رب العزة تبارك وتعالى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومع ذلك يخافون على أنفسهم من النفاق. لما يمشي حنظلة رضي الله عنه ويمشي في طرقات المدينة يقول نافق حنظلة، نافق حنظلة. إيه اللي عمله حنظلة عشان يقول عن نفسه هذا الكلام؟ يأتي أبو بكر يقول ما لك يا حنظلة؟ يقول نافقت أبا بكر. ولما يا حنظلة؟ يقول نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبرنا عن الجنة والنار كأن رأي عين، كأننا نرى الجنة والنار كأنهما رأي عين، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الزوجات والضيعات فنسينا. رجعنا البيوت عادنا نضحك مع الزوجة، عادنا نلعب الأولاد، ونسينا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنت ترى هذا الأمر؟ قال قال والله من الذي فيك فيا، لأن كمان كده أنا منافق أنا كمان. ومين يا أخوانا؟ مين؟ أبو بكر أفضل رجل بعد الأنبياء، زكاه ربه تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات في قرآن يتلى إلى قيام الساعة، والذي جاء بالصدق وصدق به، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. زكاه ربه ثاني اثنين إذ هما في الغار، زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو بكر في الجنة، ومع ذلك يتهم نفسه بالنفاق. يتكلم رجل مسلم يقول لك أنا بصلي أنا أحسن منك، يا عم ماشي أحسن مني، ولكن أنت لو بتصلي ستطيع أمر ربك تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فلماذا يقع هذا في المنكر؟ لأنه ما صلى، والله ما استفاد من صلاته شيئا. إيه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ أخواننا زي بنقول من شوية، الصلاة التي أتاها وأتى بأركانها وشروطها وفرائضها ومستحباتها، وأتى بالخشوع فيها والخضوع والذل والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى، هو ذا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما الذي لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فيكون حاله كحال كثير من المسلمين، للأسف للأسف لم يحفظوا شيئا في دين الله تبارك وتعالى، إلا إن الرفق ما كان في شيء إلا زان، وإن الله يحب الرفق في الأمر كله، ومن كان منكم إمام فليخفف فإن منكم المريض، حفظها زي اسم دي اللي بينطق بيها ويتكلم بيها، حافظ إيه؟ إن الله غفور رحيم، حافظ إيه؟ إن هذا الدين يسر، كل ده حافظه. أما يأتي بقى ليمتثل أمر الله تبارك وتعالى تجد كل النصوص طلعت اللي يفصلح هو، أما اللي تدينه يقول لك إن الله غفور رحيم. خدنا على جناحك عم الشيخ، المسألة دي نسمعها كثيرا من المسلمين، مسلم ويبارز ربه تبارك وتعالى بمعصر. والله الأمة لن تقوم لها قائمة بهذا الحال، والله لن تقوم لها قائمة، والله هذه الأمة ستظل مخزولة لو ظلت على ما هي فيه بسبب ذنب واحد لا يسوي شيئا في ذنوب بني آدم الآن، لا يسوي ذنبا في ذنوب أمة النبي صلى الله عليه وسلم الآن، ذنب واحد. عوقب الصحابة لسه قايلين اهو رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومع ذلك عاتبهم ربهم وعاقبهم ربهم في غزوة أحد لما نظروا إلى الدنيا، عاتبهم فقال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، مع أنهم اجتهدوا في القضية، هم نزلوا بهوى ده اجتهدوا في القضية وقالوا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم هزم المشركين وبدأ يغنم صلى الله عليه وسلم، ننزل ناخذ حصتنا من الغنائم، فقط. وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبتوا على أحد رضي الله عنهم جميعا، ومع ذلك الله تبارك وتعالى يعاتبهم في القرآن: أولم أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، فرد الله عز وجل عليهم بإيه؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. الله تبارك وتعالى يخاطب الصحابة رضي الله عنهم، فيأتي حنظلة يقول نفق حنظلة، وبكر يقول نفق أبو بكر، فذهبان للنبي صلى الله عليه وسلم فيقصان عليه القصص، فيقول يا حنظلة لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. خلاص بقى أنت عاوز إيه يعني صافحتك الملائكة في الطرقات، ولكنها ساعة وساعة، مش ساعة لقلبك وساعة ربك، لا، مع الساعة التي تقضيها مع أولادك في البيت دي ساعة لله تبارك وتعالى، مش ساعة هي دي ساعة القلب اللي هي فيها ترويح وفيها انشراح للصدر للأهل والأولاد، ان انت تداعب زوجتك وتداعب أولادك، تضحك معهم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن هناك ساعة فيها ذل وانكسار بين يديه سبحانه وتعالى، ساعة فيها عبودية، فيها قرب من الله تبارك وتعالى، والساعة الأخرى أخف منها قليلا ولكن فيها عبودية لله تبارك وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أويأتي أحدنا أهله وله بها أجر، قال أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر، قالوا نعم، قال كذلك إذا وضعها في الحلال. والإنسان لو أطعم زوجته وأطعم أبنائه ما عليه أجر. الناس تأخذ النصوص وتلوي أعناق هذه النصوص، وكما قلت مسلم اسما فقط، كثير من المسلمين يعيشوا بلا هوية، بلا هوية، لذلك أعداؤنا علموا هذا العجز في الأمة، علموا أن هذه الأمة تربت على الخور وعلى الخناعة وعلى عدم تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى. كثير من المسلمين لا يعظم شعائر الله ولا يعظم الحرمات، فيبارز ربه تبارك وتعالى بالذنوب والمعاصي، يبارز مبارزة مبارزة في كل وقت وكل حين، ويتكلموا لك أنت متشدد أنت متزمت. لا والله، الدين كله خير، والله تبارك وتعالى أعلم بمصلحة العباد من العباد بأنفسهم، ولذلك شرع الحلال ونهى عن الحرام، وأتى هذا الإسلام بمقاصد، وأتى هذا الإسلام وكان من خصائصه أن يكون فيه عدل وأن تكون فيه وسطية، يكون فيه بحبوحة ليعلموا أن في ديننا فسحة. النبي صلى الله عليه وسلم في العيد لما ترك الجاريتين الصغيرتين يغنيان صلى الله عليه وسلم، ولكن طبعا مش الغناء المعروف فيه المجون والفسق وما نسمع الآن، لا، كانوا جاريتين حديث السن، كانوا صغار في السن، وكانوا يغنين غناء فيه كنوع من أنواع الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشد الشعر أحيانا: اللهم لا عيش إلا عيشة الآخرة، فارحم الأنصار المهاجرة، صلى الله عليه وسلم. يأتي بعض الناس بقى ويلوي أعناق النصوص وكل غناء حلال بسبب كده، لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيبين أن في ديننا فسحة. الفسحة في الدين أن أنت تتعامل مع زوجتك، تتعامل مع أولادك، تتعامل مع الجيران، وتكون هاشا باشا، وتضحك وقت الضحك، وتكون إنسان ملتزم بأمر الله تبارك وتعالى. إنما القضية أصبح فيها خلط عند كثير من المسلمين، وللأسف زي ما قلت لكم مش حافظين حاجة غير حديثين ثلاثة: من كان منكم إماما فليخفف، هي الصلاة عمرها ما تنهى عن الفحشاء والمنكر ما دامت بهذه الطريقة بهذه الصفة، والله لن تنهى أبدا. ولذلك ليه يصلي ويعصي ربه؟ ليه؟ لأنه ما أتى بالصلاة على أكمل وجهها، ما أتى بها على أكمل وجهها، ولذلك أقع في الذنب وأقع في المعصية. يأتي بقى الناس ويحتفلون بمعصية الله، يدفع المال لدخول النار، مال يدفع عشان يدخل النار، مع إن الجنة ما فيهاش دفع مال، الجنة كلها أعمال صالحة ما بتدفعش. هو أنت لما بتروح تخش كازينو مثلا، هو تروح تسهر في حفلة من الحفلات بتعمل إيه؟ بتدفع مال عشان تدخل بالتذكرة، صح؟ يبقى أنت بتدخل نفسك النار بالتذكرة بالفلوس، أما الجنة بتروح تحجز في مكان. سبحان الله العظيم، انقلبت الموازين، انقلبت الأمور. أعداءنا يا أخوانا بيتسلطوا علينا بالليل وبالنهار، بالليل يكيدون كيدا، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وإحنا للأسف الشديد الرعونة اللي عندنا بعدم تمسكنا بالكتاب والسنة هي اللي أدت بنا لكده. لابد إن إحنا ننظر في أسباب النصر والهزيمة. الهزيمة دي جت منين للمسلمين؟ جت بسبب الذنوب المعاصي. بغداد سقطت بسبب ذنوب المعاصي. عارفين قصتها؟ قصة هذا الرجل اللي اسمه المستنصر بالله، كان آخر ملوك الدولة الإسلامية في العراق، في بغداد آخر ملوك. هذا الرجل خان الله ورسوله والمسلمين، خانهم بإيه؟ بالذنوب والمعاصي، سرق أموالهم وعصى الله تبارك وتعالى، وكان يحب أن يأتي الغانيات يغنون بين يديه ويرقصون بين يديه، وترك زمام الدولة لابن العلقمي الشيعي الرافضي الخبيث وناصر الدين الطوسي الفلسفي الخبيث ترك مقاليد الدولة لهم الاثنين، وكان بينهم بين هولاكو علاقة شديدة جدا. طبعا قبليه كان جنكيز خان، ده كان هذا الرجل لما ذهب التتار إلى أسواق بغداد اعتدى المسلمون على التتار في الأسواق فقتلوا منهم مقتله، فقال جنكيز خان لهذا الرجل سلم إلي من اعتدى على التتار، فأبى ورفض ونصر الباطل على الحق. هل يجوز أن أنا أقتل كافرا معاهدا أو ذميا أو مستأمنا؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز لي ذلك. إن كان ذميا معاهدا مستأمنا لا يجوز قتله، لا أقتل إلا المحاربين فقط. ورغم من ذلك هذا الرجل لم يأبه لكلام. المهم أن دارت معركة ضروس، سببها أن ابن العلقمي الرافضي الخبيث ونصر الدين الطوسي كان لهم علاقة بهلاكو، فأرسلوا إليه أن احنا نعمل لك خطة لدخول بغداد. ماذا صنعوا؟ راحوا للمستنصر بالله، مع أن اسمه يا أخواننا كان جديرا أن يهزم هؤلاء، اسمه فقط، اسمه فقط المستنصر بالله، كان اسمه جديرا بأنه يهزم التتار وهم في عقر دارهم، وهتعرف دلوقتي صدق هذا الكلام. فلما أرسلوا إلى هولاكو قالوا له أن احنا دلوقتي هنقنع المستنصر بالله أن هو يسحب الجنود من على الحدود، تخطيط، تخطيط عالي جدا، يسحب الجنود منين؟ من على حدود بغداد، وسنترك لك الفرجة لتدخل. فراحوا أقنعوه، احنا هو بقى مش فاضلهم، فاضل الراقصات، قاعد يرقص ويغني معاهم، طبعا مش فاضل الدولة، مش فاضي ان الأمة من الممكن ان تؤتى من قبله هو، ان الأمة ستطعن الآن في شرفها، وان هذا الصرح لو صرح الإسلام سيقوض على هذه التتار وهو في غفلة، لانه منغمس في الشهوات، منغمس في نزواته ولذات الدنيا. فاقتنع بكلامهم، قال لهم اسحبوا الجنود اللي اعملوا انت عاوزينه، لانه كان طبعا قاعد وسط الراقصين والراقصات. فارسلوا له هولاكو ان يدخل المدينة الآن. هولاكو داخل جاي يدخل بغداد، كان متوجسا خائفا وجلا، كان هولاكو خايف يدخل بغداد. انتوا عارفين ليه؟ لانه يعلم ان المسلمين لو انتفضوا لم يستطيع احد على الاطلاق ان يقف امامهم، فهو خايف يخش بغداد يقوم حاطينه حاطط السوار من المعصم وياخذوا عليه هو والتتار، مع ان التتار المغول دول يا اخوانا المغول هم التتار او المغول قبيله من التتار، شوف لا يرقبون في احد على الاطلاق الا ولا ذمه، وما هزموا في معركة قط، التتار لم يهزموا قط إلا في معركة عين جالوت على يد سيف الدين قطز رحمه الله. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ فدخل هولاكو فنظر في القصر فوجد المستنصر بالله ترقص بين يديه راقصة وتغني، فأمر جنديا بأن يطلق عليها سهما، فأطلق عليها سهما فقتلها، فانتفض المستنصر. طبعا الانتفاضة زي انتفاضة المسلمين دلوقتي، انتفاضة ان هو انتفض ان الراقصة قتلت، مش ان التتار دخلوا بغداد، لا ان الراقصة قتلت. مجتمعات المسلمين الان يرفع فيها الفاجرين والفاجرات ويصفون بانهم قديسين وقديسات، ويهان الصالحون، يهان الصالح في بلاد الاسلام، بلاد ترفع شعار الاسلام ويهان فيها الصالحون. وللأسف الشديد يدخل ينتفض المستنصر يقول ايه ده، ما الذي حدث، من الذي قتل هذه الراقصة وترقص بين يديه؟ شفتوا إلى هذا، انظروا إلى هذا الخزلان، هذا خور، خور خنوعة، خنوعة فاجرة. يدخل عليه لكم في قصره بعدما يسيطر على المدينة ويمسكه، يقول أيها الرجل لماذا لم تعطي جندك رواتبهم؟ لماذا لم تحصن مدينتك؟ لو كنت حصنت مدينتك لما استطعت الدخول إليه أو الدخول إليها. بقول له كده بيزله، بيخزله ليه؟ لأنه خذل نفسه، باع دينه، وخان الإسلام والمسلمين، وخان ربه تبارك وتعالى. مسكه قال له اتني بما عندك بما تملك من كنوز، فأتي بين يديه بكنوز كانت كالجبل الصغير، قال لا اتني بنقودك الخاص، بأموالك الخاص اللي انتهبها من المسلمين، كان في بركة سباحة جففوها وأخرجوا منها ذهبا كان بين يديه لك كالجبل الصغير أيضا. ثم أمر به فوضع في جوال شوال وداسوا عليه بالأقدام حتى مات، ثم ربوها على المزبلة، وحدثت مقتلة عظيمة لم يشهد التاريخ مثلها، كما يقول ابن كثير رحمه الله، يقول قتل من المسلمين 1,800,000، قرابة 2 مليون مسلم قتلوا عن بكرة أبيهم، حتى أن بعض المسلمين كان يمشي في مواسير المجاري أعزكم الله كان يمشي فيها هروبا من التتار، وكانوا يأتون به ويمثلون به، وحتى أن الميازيد كانت تنزل بدماء المسلمين في بغداد، وقتل منهم الكثير والكثير، حتى أن رائحتهم انتقلت إلى البلاد المجاورة كانت تقضي على من بجانبهم. كل هذا بسبب ذنوب المعاصي، ذنوب المعاصي اللي أودت بهذه الأمة، أودت بهذه الأمة ووصلت بهذه الأمة إلى هذه المنحدرات، وظلنا إلى الحضيض، إلى أدنى مستوى من العفن الفكري، والعفن للأسف الشديد العفن الذي دب في عقول هذه الأمة بسبب أجل أبنائها. أبناؤنا لما ذهبوا إلى الغرب انبهروا بتعليم الغرب، انبهروا أنهم معهم التكنولوجيا ومعهم الحضارة ومعهم ومعهم، وجم لبلاد الإسلام أكلوا على موائد اللئام هناك، وكان الإسلام هو كبش الفداء من بيء من مين؟ من أبنائه من المسلمين. المسلمين أنفسهم يتهمون الإسلام بأنه دين متعطش للدماء، دين ظالم، ظلم المرأة، دين ظالم ليس فيه عدل في المواريث، لأن كل هذه الشبهات ألقاها أعداء الإسلام على المسلمين. وللأسف بسبب الضعف العلمي وانتشار الجهل في وسط أبناء المسلمين انطلت عليهم مثل هذه الشبهات، وأخذوا يرددون كلام الغرب الكافر بالليل والنهار، وأخذوا ينصرون مذهبهم في الليل وفي النهار، حتى استفاد الغرب من أبناء الإسلام وبدأوا يوقعوا العداوة والبغضاء في نفوس المسلمين، حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، وإحنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه من الحضيض في الفكر والفهم وفي كل شيء. هذه الأمة لن تعود إلى مجدها وحضارتها أبدا إلا بالتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أعداؤنا يعلمون ويعرفون ديننا أكثر منا نحن كمسلمين، يدرسون، يقومون بدراسات، هناك مؤسسات يا أخوانا أنشأت من أجلك، أنت كمسلم أنشأت من أجلك أنت، زي مؤسسة راند، مؤسسة راند الأمريكية، هذه المؤسسة أقاموها لأجل هذا الصرح، يريدون أن يقودوا صرح الإسلام، عملوا مؤسسة بتقوم بعمل تقارير سنوي عن الإسلام في بلاد الإسلام، تقول الإسلام الآن في ضعف أو في قوة، الإسلام دلوقتي عدده أكثر ولا الإسلام عدده أقل، أو المسلمين كثرة ولكنهم كما قال نبيهم غثاء كغثاء السيل، تبدأ هذه المؤسسة تضع للولايات المتحدة هذا التقرير بين يديها ثم تنصحها تعمل ايه دلوقتي مع المسلمين، تبدأ بقى زي ما حدث في احداث 11 سبتمبر تبدأ القضية تتوالى حتى يتهم الاسلام بالارهاب والتطرف، حتى انتقلت هذه الكلمة الى ديار الاسلام والمسلمين ويقال الارهابيون والمتطرفون. ليه؟ لانهم متمسكون بدينهم، هم درسوا النفسية الاسلامية دراسة جيدة أكثر من الشخص إذا درس نفسه، هم درسوا نفسك أنت أكثر من نفسك أنت، وعلموا قول الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، هي دي قضيتنا، ورثوا الكتاب، أنت خرجت لأبوين مسلمين يصلون ويتصدقون ويصومون ويحجون ومع ذلك ليس هناك تمسك بهذا الدين، من لم يتمسكوا بهذا الدين؟ لو أوذيت امرأة في الله تبارك وتعالى ما يقوم لها قائد، إذا شرد المسلمون في بقاع الأرض لا تقوم لا يكون له قائد، مفيش حد يلتفت إليه ولا حد ينظر إليه. قل لي بالله عليك كل المسلمين المضطهدين في بلاد العالم كله دول أهل أصلهم إيه؟ أهل السنة وجماعة، كلهم في كل مكان وفي كل زمان أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة فيهم أعلم الناس بمراد الله تبارك وتعالى من الخلق، وهم يعلمون أن سنن الله الكونية لا تتغير ولا تتبدل، ويعلمون أن الله تبارك وتعالى سينصر دينه بعز عزيز أو بذل ذليل، وعلم أعداؤنا هذه الحقيقة كما قلت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أننا سنقاتل اليهود ويختبئ اليهودية خلف الشجر والحجر، إيه اللي بيحصل؟ إلا شجر الغرقد هيقول لا يتكلم، ولذلك اليهود يكثرون من زراعة هذا الشجر الآن. ليه؟ يعلمون صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كثير من المسلمين في غفلة. والله يا أخوانا يوشك أن ينزل علينا العذاب، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، العذاب إذا نزل سيعم الصالح والطالح، أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث، فأي أمة تقوم لها قائمة وإحنا في هذا الهزيان الذي يمر بها نحتفل بالمعصية ونفخر بذلك ونرفع أصواتنا بذلك؟ إن هذا هو البلاء الذي عم هذه الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ننجينا من الفتن ما ظهر منها وبطن. الأمة تحتاج إلى عودة صادقة، الأمة، لذلك إخواننا أنتم مفروض تعدوا أنفسكم، لتكون حماة لدين الإسلام، الدين أمانة في أعناق كل مسلم، والله سيأتي كل مسلم يوم القيامة أمام الله تبارك وتعالى ويسأله ماذا أدى في هذه الأمانة، هل ضيع وفرط أم أدى هذه الأمانة على أكمل وجهها. أوعى تقول لي أنا مش متعلم أنا جاهل ما بعرفش، لا تعرف، أنت تدعو إلى الله بسلوكك، سلوكيات يا أخوانا، الأخلاقيات يا أخوانا، فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل، كم هزت المنابر وكم بكت العيون وخشعت القلوب ومع ذلك نحن لم نتغير. لماذا لم نتغير يا أخوانا؟ لم نتغيرش ليه؟ ليه إحنا زي ما إحنا؟ أعداءنا يكيدون بالليل وبالنهار وإحنا زي ما إحنا، لم نتحمل المسؤولية ولم نقم بواجب الله تبارك وتعالى ولم نقم بالحقوق والواجبات، وعاوزين الأمة تنتصر، أنى لها بالنصر؟ الله تبارك قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني. هل أقمنا واجب العبودية في أنفسنا وفي أهلنا وفي كل ما نملك؟ نحن مفرطون والله، وسنسأل أمام الله تبارك وتعالى. الأمة تحتاج إلى يقظة، تحتاج إلى مراجعة نفسها من جديد لتقف على أسباب النصر وأسباب الهزيمة وأسباب التمكين، لعل الله تبارك وتعالى يطلع على هذه القلوب فيعلم منها الصدق فيمكن الله تبارك وتعالى لأمة هذا الدين. معذرة نحن خرجنا عن الموضوع، ولكن نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، فالأمور فعلا التي تحوط بنا، أسأل الله أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم.